يا غفر الذنب سألك ربي تغفر ذنوبي وافتح لنا كل باب. يا ستر العيب سألك ربي تستر عيوبي وارفع بساط العذاب. نور بصيره توصلي ليه لإلهي إلهي كروبي واخواننا والصحاب. واذهب بفضلك وجودك يا إلهي إلهي كروبي ونعم لنا يا بعيدا ودان دانا ودان دانا يا دان. شمس الهوى جت دانات يا صاحبي للغروب قد هوى وراء الحجاب. كم للمحبة لواهب نار بين الجنوب رثوة لمنك نحب يا بعيدان على الدن با نسلك جميع الشعوب ومن خلف للذئاب. عسى بجاه نبي نظفر بصيد الشعوب ما بنت لك شعب يا باي كمل المحبة لواهب نار نار بين الجنوب رثوة حرمانك نحاب والفين صلوا على المختار طب القلوب وابه دعانا يجاب يا بعدان يا سلام يا سلام يا سلام